غفرك سولني ومن غورد تسوغ على يا حبيبي سوى ما سميت فراق تحزن فدر فيه من يركب إذاك تسنى حسن تقدر ديو حسن يركب إذاك تسنى في جامك نيم يوهيك نيزارين شبح حميد نيت الغيم أين طريق الليل بس نادي صغار. هذا صبر كان صديقنا يظهر يسي عمار يا عمار سجم الطيوان يظهر يجيب يظفر وذنا يغسان يعلم الفشل الاخوان غافل يزاد حبسان تحجب تزيري يرحل حزن ذي فدان وين فيك ظالي صعيب هتحفظ في فاتح حزان انزرع المطيب كل وقفي دوقات فراغك سولني غرد تسوغ على روحي يا حبيبي سوى ما السامي تفغى تحزن تقدر فيه حزنني يا كوي ذاك تسنان.